الحمد لله للطول والإنعام والإحسان والإكرام، صلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله الكرام وصحابته العظام وسلم كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيقول الله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هنالك أي في ذلك المكان الذي هو المحراب حيث كانت مريم عليها السلام دعا زكريا ربه، فهنالك يشار بها إلى المكان، وقد يشار بها إلى الزمان كما في قوله تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وقوله: هنالك الولاية لله الحق. رأى زكريا ما أعطى الله تعالى مريم من الكرامة فخرقت لها العادة، وهو يعلم أن ربه قادر على ذلك، لكنه تذكر بما رأى حاله فدعا ربه. لم يكن جاهلا بذلك كيف وهو نبي، ولكنه لم يجرؤ على طلب مخالفة السنن المعهودة في الخلق. وقال بعض أهل العلم إن أهل النفوس الزاكية يعتبرون بما يرون ويسمعون، ودعاء زكريا هنا هو ما ذكره الله عنه: قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. لم يسأل الذرية فحسب، بل طلب الذرية الطيبة لأنها هي التي ينتفع بها في الدنيا والآخرة. إنك سميع الدعاء، سميع صفة علل بها دعاءه، يريد بها أنه سبحانه مجيب الدعاء. وقد حرك زكريا إلى الدعاء بالذرية الطيبة ما كان يحس به من وحشة التفرد، ذكر الله ذلك عنه في قوله: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ولكنه مع ذلك حمله على الدعاء حرصه على استمرار الخير من ورائه وامتداد دعوته من بعده في أهله وغيرهم، كما قال الله تعالى: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. والوراثة هنا وراثة العلم ووراثة الدعوة، لا وراثة المال، فإن الأنبياء لا يورثون. وحرص المرء على استمرار الخير من ورائه وامتداد دعوته هو دأب الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، كما ذكر الله تعالى عن إبراهيم بقوله: قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وكان جواب الله تعالى وإجابته دعاء زكريا سريعا، وهذا وجه العطف بالفاء المفيدة للتعقيب في قوله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. قائم يصلي في المحراب، أي نادته في صلاته، نادته الملائكة في صلاته، أو أنه كان يدعو، فإن الدعاء صلاة. والمنادي إما ملك واحد أو مجموعة من الملائكة، كل ذلك سائغ، والثاني هو الظاهر المتبادر. فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين. هذا ما أخبرت به الملائكة، فذكرت اسمه وهو يحيى، وهو في العبرانية يوحنا. ويلاحظ في هذا السياق العناية بذكر الأسماء كما تقدم: وإني سميتها مريم. وهنا فنادت الملائكة أن الله يبشرك بيحيى، وسيأتي أيضا قول الملائكة: اسمه المسيح عيسى بن مريم. فاختيار اسم المولود أمر مطلوب. وقد وصف يحيى هنا بأوصاف، وصف يحيى عليه السلام هنا بأوصاف مصدقا بكلمة من الله، والمراد بالكلمة عيسى عليه السلام. أطلقت عليه الكلمة لأنه لم يخلق في بطن أمه كما خلق غيره. وفي ذكر هذا الوصف مصدقا، وصف يحيى به تقريع لأهل الكتاب بعدم تصديق برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والصفة الثانية وسيدا، والسيد هو الذي يسود في قومه بصفة أو أكثر تميزه كالعلم والصلاح والكرم ونحوها وتحمل الأعباء. في الشرع من ينهض بإصلاح الناس في دنياهم وأخراهم، ولا تنال السيادة إلا ب العناء والمشقة والتحلي بالخلال الكريمة، كما قال: وإن سيادة الأقوام فاعلم لها صعداء مطلبها طويل، أترجو أن تسود ولن تعنى، وكيف يسود ذو الدعة البخيل. قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال عن الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن ابني هذا سيد. وقد أصلح الله تعالى بالحسن حال المسلمين حين تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين، فكان عام الجماعة. أما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقوم الذين قالوا له: أنت سيدنا، قوله لهم: إن السيد هو الله، فلمنعهم من أن يحملوا السيادة على ما تعارفوا عليه، فإن سيادته صلى الله عليه وآله وسلم منشأها الرسالة لا نصب الناس له، ولا كان ذلك عن كسب ومحاولة. وقوله حصورا هو وصف مبالغة من الحصر الذي هو الحبس، وله معان عدة في اللغة، والمراد هنا من لا يأتي النساء، وعليه أكثر المفسرين. وإنما كان يحيى كذلك لحكمة أرادها الله، لا لكون هذا الوصف هو المفضل عموما، بل لأنه في يحيى كان فضيلة له لما أراده الله وقدره. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو خير الأنام، ومع ذلك قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فأتم الله تعالى مراد زكريا بأن وهب له من يخلفه، فأعطاه يحيى، لكنه قطع نسله بعد ذلك. والقيام بالدعوة إلى الله واستمرار الخير الصلاح الذي هو مراد الأنبياء والمرسلين والصالحين لا يتوقف على أقارب وأولاد الدعاء. فما حصل من قطاع نسل زكريا بعد يحيى نظير ما قال الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. مات أولاده الذكور جميعا في حياته لحكمة يعلمها الله، لكن دعوته ورسالته انتشرت في العالمين وستظل كذلك إلى يوم الدين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. أنى معناها كيف يكون لي غلام، وذكر الكبر من جهته والعقرة من جهة امرأته. والعقرة وجودها كاف في امتناع الولادة عادة، والمراد بالسؤال التعجب، وإلا فكيف يدعو ربه بأن يهب له غلاما؟ ثم إنه نبي، ومن أعرف بما يجوز في حق الله تعالى وما يمتنع في حقه من الأنبياء؟ إن الأنبياء أعرف الناس بالله، ولذلك كانوا أشد الناس له خشية. وقد تقدم شيء من هذا المعنى عند سؤال إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة، عند سؤاله ربه بقوله: أرني كيف تحيي الموت. وقول زكريا: وقد بلغني الكبر، أي بلغت الكبر، كما في آية سورة مريم: قد بلغت من الكبر عتيا. وإنما جاء التعبير كذلك لإظهار تمكن الكبار منه، كأنه يلاحقه. وقوله تعالى: قال كذلك الله يفعل ما يشاء، قد يكون هذا علم أودعه الله في روعه فاستيقنه، أو هو مما خاطبته به الملائكة. والمعنى أن هذا الفعل العجيب، وهو وجود الولد من شيخ كبير لم يسبق أن ولد له ومن امرأة عاقر، هو بمشيئة الله، وهو سبحانه يفعل ما يشاء بسبب يعلمه الناس وبدون سبب، فإنه سبحانه خالق الأسباب. ومع ذلك فإنه إذا شاء سلبها خاصيتها سلبها. وقد جاء التعبير هنا يفعل ما يشاء لوجود الذكر والأنثى زكريا وزوجه. سبب الولادة موجود في الجملة، فكان التعبير بالفعل أنسب. وسيأتي في خلق عيسى عليه السلام من غير أب التعبير بالخلق، فهو هناك أنسب. قال رب اجعل لي آية، أي اجعل لي علامة على أن ما بشرت به قد حصل بحمل امرأتي، لأن الحمل في بدايته لا يظهر عادة ولا يعلم. وحمل الآية على معنى أن هذا الذي خوطب به هو من عند الله لا من الشيطان، هناك من ذهب ونقل بعض الرواية في هذا المعنى، وهو كون هذا الذي خوطب به من الله لا من الشيطان. حمل الآية على هذا المعنى مما لا يجوز على الأنبياء، فإنهم لا تلتبس عليهم الأمور، وإلا لكان ذلك مطعنا في الوحي إليهم. ومع ذلك فإن بعض أهل التفسير أثبتوا هذه الرواية التي لا يشك في كونها كذبة، وأنها من الإسرائيليات التي يتعين تكذيبها، وهي في بعض الأناجيل. وقد أورد هذه الرواية الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عن السد وعكرمة أن الشيطان شككه في نداء الملائكة، وقال له إنه من الشيطان، وهذا لا يصح نسبته إلى الأنبياء. وقوله تعالى قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، جعل الله تعالى إمساكه عن تكليم الناس علامة له على حصول ما بشر به من الولد. قيل كان ذلك بتكليف من الله، أمره ألا يكلم الناس حتى يتفرغ لذكر الله، ويؤيده أمره بالذكر، فإن الأصل في الذكر القلب واللسان. وقيل كان ذلك بمانع قسري يحبس لسانه عن النطق ليتفرغ لعبادة الله تعالى. وقد يتأيد هذا بأن الآية هي الأمر الخارق للعادة، والرمز إلا رمز الإشارة والإيماء. وقوله تعالى وسبح بالعشي والإبكار، نهي عن تكليم الناس. إذا قلنا بأنه قد نهي عن تكليم الناس، يكون الذكر والتسبيح باللسان وهو الظاهر. وعلى القول بأنه عاجز عن ذلك، يكون المراد بالذكر الذكر بالقلب والفكر. وسبح بالعشي والإبكار، المراد المداومة على ذلك. والعشي نصف النهار الثاني مما وراء الزوال، والإبكار من بداية الصبح إلى الضحى. والمقصود أن يسبح الله تعالى صباح مساء ويكثر من ذلك، كما قال الله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. وهذا الذي حصل ليحيى حصل مثله لمريم حين حملت بعيسى عليه السلام، كما في سورة مريم قال تعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا. لكن مريم عليه السلام إنما منعت من تكليم الناس للابتعاد عن الجدال والخصام في شأن حملها. وفيه دليل على أن المرأة ينبغي له أن يكف عن الكلام في الأمور التي لا يرجى من وراء الكلام فيها إلا زيادة الخلاف وانتشار الشائعات والشقاق. أما زكريا فامتناعه من الكلام للاشتغال بطاعة الله شكرا له على ما أولاه من نعمه أو من نعمة الولد، والإكثار من ذكر الله مطلوب مرغوب، وقد جاء الأمر به في غير ما آية من كتاب الله تعالى. فينبغي للمرء أن يكون لسانه دائما رطبا بذكر الله. قد روي عن محمد بن كعب قال لو كان الله رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا، حيث قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. السلام عليكم.